لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فصدق عليه فليكفر. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أكثر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أكثر من أهل بيت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. أبو اليمان حفظ النافع وشعيب ابن أبي حمزة حميد بن عبد الرحمن بن عوف. فقوله أطعمه أهلك، ومع أنه مطالب بإطعام 60 مسكينا، فالظاهر أن أهله كان فوق 60 أو يزيد، ولا لا؟ هذا الحديث فيه رحمة رب العالمين بخلقه، وأن الأمر كلما ضاق اتسع، وأن المشقة تجلب التيسير. وأن على من وقع على زوجته في نهار رمضان عليه كفارة واحدة، ولو كانت زوجته صائمة فالكفارة تلزم الرجل ولا تلزم المرأة، لأن الأمر بيده، ولأنه هو الذي يعالج وهو الذي يوصلها إلى ما وصلت إليه. نعم، قد تأثم هي بمطاوعته، ولكن قد لا تقدر عليه. وكذلك فيه أنه لا بد من تفريق الكفارة في 60 مسكينا، ولا يصلح أن تعطى لمسكين واحد 60 طعمة، أو 60 صاع. نعم. فيه استعمال الكناية فيما يستقبح من الألفاظ. وفيه الجلوس في المسجد غير الصلاة. وفيه جواز الضحك عند وجود سببه، وأنه لا يتنافى مع المروءة. وفيه إخبار الرجل بما يقع منه مع أهله للاستفتاء ونحوه. وفي جواز أن يتحدث الإنسان عن نفسه بالفخر أيضا عند الاستفتاء ونحوه. وفي التعاون على العبادة والبر والتقوى. في إعطاء الكفارة لأهل بيت واحد بشرطه. وفي أن المضطر إلى ما بيده لا يجب عليه أن يعطيه. إلى ما بيده لا يجب عليه أن يعطيه لغيره، ولو كان مضطرا أو فقيرا آخر. وليس في الحديث ما يشير إلى أنها لم تسقط عنه الكفارة، وهذا موضع بيان، موضع التباس. فأحرى بالشارع أن يبين هذا الموضع. وقعت في بعض الروايات ما بين لبتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، وقعت في بعض الروايات والله ما لعيالي من طعام، في بعضها ما لنا عشاء الليلة. قال خذها وكلها وأنفقها على عيالك. وفيه أن الكفارة في مثل هذه الحال تسقط بالإعسار، والرجل لما جاء تائبا إلى الله عز وجل وصدق فجعل الله له فرجا ومخرجا، لأنه في بعض الروايات جعل يحث التراب على رأسه، وهذا يجوز في مثل هذه الحال لأمور الدين في وقوع في معصية أو شيء أو مخالفة، يجوز ما لا يجوز في أمور الدنيا. فالمصيبة الدين مصيبة عظيمة تستحق ذلك، وأما مصيبة الدين عفوا الدنيا تحتاج إلى احتساب وصبر، وأما هذه فشأنها أعظم وفي عذاب الآخرة، فيدل على جواز هذا الفعل لأجل مصيبة الدين. نعم الزمه قضى هذا اليوم، وجاء مصرحا في بعض الروايات. نعم سنة أبو داود. نعم شيخ أنا كنت عامل تعمد الفقر. ها؟ تعمد الفقر. وهذا الرجل كفر، إن الله سبحانه وتعالى جعل فيه كفارة وجعل فيه قضاء بالنص. نعم. هل يدل على أنه يعني 60 مسكين طعام 60 مسكين يعني 60 صاع لكل مسكين صاع يعني؟ أيوه. مسكين يكفيه مثلا يعني. لا أنا لا أذكر أن هذه 60 صاع، بس ما كم صاع هو جاء زبي التمر، أنا ما أذكر كم، لكن لعلنا نراجع هذه المسألة إذا أحد الآن يراجعها. لكن لم يعلم الكفارة، لو كان لا يعلم هذا الحكم أصلا. الآن ما في فرق بين العالم والجاهل، لأن الحكم أصلا ما كان نزل، حكم الكفارة هو يعلم أنه معصية والكل يعلم هذا، لكن لا يعلم ما يترتب عليه. نعم من أحكام، صح ولا لا؟ بدليل أنه هو ندم وحزن، يعني لو أن رجلا لا يعلم أصل الحكم هذا أمره آخر، هذا مثل المخطئ والناسي والجاهل كله سواء. نعم. قلنا قيدنا في الدورة الماضية أن لكل مسكين ربع صاع، أن الفرق يعني مد. نعم. طيب جزاك الله خير. نعم. شوف نمثل هنا العتق. العرق هو العتق مثل العتق شان يعني. أيوة. ذكر هنا الحافظ هذه الرواية عند الدارقطني تطعم 60 مسكينا لكل مسكين مد. نعم أوتي ب15 صاعا وقال أطعمه 60 مسكينا. Thank you.

لما النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم عندنا دليلان على أن هذا الحديث ناسخ لحديث أفطر الحاجم المحجوم. الدليل الأول أن احتجامه صلى الله عليه وسلم وهو صائم جاء في بعض طرقه, وهذه مهمة جدا جمع الطرق, أن هذا كان في حجة الوداع, يعني هذا كان متأخرا احتجام النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله أفطر الحاجم والمحجوم. الدليل الأوضح والأصرح من هذا حديث أبي سعيد الخدري, أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم, ومعنى أرخص يعني أنه لم يكن مرخصا, نعم, ثم رخص فيه. فالصواب في هذا هو القول بأن الحجامة للصائم جائزة ولا مانع منها ولا تفطر ولا تؤثر في صيامه. ومما يؤكد هذا عمل كثير من السلف به, احتجموا أيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم, وهناك شاهد لحديث أبي سعيد الذي ذكرناه من حديث أنس أخرجه الدارقطني, وهو قوله أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم, فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان, ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم, وكان أنس يحتجم وهو صائم. قال الحافظ ورواته كلهم رجال البخاري إلا أن في المتن ما ينكر, لأن فيه أن ذلك كان في الفتح وجعفر كان قتل قبل ذلك. و ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. وجاء في حديث آخر عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وكرهها للضعيف. والقيء كذلك لا يفطر إلا إذا استقاء, وقال أبو هريرة إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولد, يعني أن الإفطار مما يدخل وليس مما يخرج. طبعا الاستقاء هذا يعني هو فعل ذلك متعمدا ولم يزرعه القيء, فيختلف بالنص. وقال ابن عباس أيضا الصوم مما دخل وليس مما خرج، يعني أن الوضوء مما خرج والصوم مما دخل. طبعا يعني قد تجد بعض المشايخ يقولون بأنه أفطر الحاج بحديث أفطر الحاج من محجوم ويعملون به ويفتون به. الشيخ ابن باز ومشايخ المملكة كثير منهم على هذا، لأنهم حنابلة يعني يعتمد على مذهب الحنابلة.